الحسين. شكرا لفضيلة القارئ الشيخ محمد التوفيق. والآن يأتي الصوت على ابن من أبناء القرآن الشباب الذين يسأل الله لهم التوفيق، الشيخ ناصر العبد العزيز، وليتفضل المشكور. Thank you. أكبر. Don't worry.